قال المؤلف رحمه الله: سئل رحمه الله عن الإيمان بالله ورسوله، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله أم لا؟ وهل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب مثل رؤية أهل الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟ فإن كان لأول حصوله سبب، فما هو ذلك السبب؟ وما الأسباب أيضا التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد حتى يصححه أم بالعلم حتى يرسخ فيه، أم بالعبادة حتى يجهد نفسه، أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته، أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله؟ بيّنوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحها التي يتوصل بها بل التي يتوصل بها إلى حقيقة الإيمان، وما وصف صاحبه رضي الله عنكم. فأجاب: الحمد لله رب العالمين. اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه. وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه من أصحاب مالك والشافعية وأحمد وغيرهم. ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وحالا مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا السؤال الذي وجه إلى الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله عن الإيمان بالله ورسوله سؤال عظيم له أجزاء متعددة، ولذلك فإن المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله اعتنى بهذا السؤال وأجاب عليه إجابة مفصلة طويلة. وأصل السؤال عن الإيمان بالله ورسوله، سؤال رحمه الله عن الإيمان بالله ورسوله، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله أم لا؟ يعني عدة أسئلة منبثقة عن السؤال الأول. السؤال الأول عن الإيمان بالله ورسوله، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال؟ وسيبين رحمه الله أنه ليس فوق الإيمان بالله ورسوله مقام، بل هو أرفع المقامات وأعلاها، لأن الإيمان بالله ورسوله هو توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، فهو شامل لجميع ما أمر الله به ورسوله. ولهذا فإن الإيمان بالله ورسوله أرفع المقامات وأعلاه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر الدري في المشرق أو في المغرب، لبعد ما بينهم، يعني يرونها درجات عالية، من بعدها يتراءونها كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الغابر في الأفق في المشرق وفي المغرب. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني بلى يبلغها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال من المؤمنين بالأنبياء، وهم الصديقون الذين أخلصوا أعمالهم لله وصدقوا في إيمانهم بالله ورسوله وقوي تصديقهم وإيمانهم حتى أحرق الشبهات والشهوات. وهذا يدل على أنه ليس فوق الإيمان مقام من المقامات أو حال من الأحوال، بل هو أعلى المقامات. قال: وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله أم لا؟ سيبين المؤلف رحمه الله أنه يدخل فيه ذلك. قال: وهل، قال السائل: وهل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد، ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل أم لا؟ لا شك أن الإيمان نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن، وهو نعمة ومنة يمن الله بها على المؤمن، فلله على العبد المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله على عبده المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر. أما قوله: وهل يعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل أم لا؟ هل معرفة الحق من الباطل لا بد فيه من معرفة النصوص، من العلم، العلم بما أنزل الله في كتابه وبما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا يعرف الإنسان بالتعلم والتفقه والتبصر في شريعة الله، يعرف الحق، يميز بين الحق والباطل، يعرف الحق من الباطل. ومن الأسئلة قال: وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب مثل رؤية أهل الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟ لا شك أن أن مجالسة أهل الخير ومصاحبتهم ومصاحبة العلماء والجلوس مع أهل العلم والتعلم منهم والاستفادة من علومهم، لا شك أن هذا من الأسباب العظيمة في قوة الإيمان وفي معرفة العبد ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم ومصاحبة لها تأثير عظيم، لأن أهل العلم يدلون الإنسان على يدلونه ويوضحون له الطريق الموصل إلى الله، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فهم الذين يدلون المسلم ويبينون له ويوضحون له ويحببونه للخير ويزهدونه في الشر، فمجالستهم وصحبتهم وتعلم العلم منهم لا شك أن هذا من علامات إرادة الله العبد، إرادة الله الخير للعبد، من علامة إرادة الله الخير للعبد مجالسة العلماء وصحبتهم ومحبتهم وتعلم العلم منهم. وقال السائل: فإن كان لأول حصوله سبب فما هو ذلك السبب؟ وما الأسباب أيضا التي يقوى بها الإيمان؟ سيبين المؤلف رحمه الله الأسباب التي يقوى بها الإيمان: الإكثار من ذكر الله والإكثار من تلاوة القرآن ومجالسة الأخيار وصحبتهم ولا سيما العلماء. قال: إلى أن يكمل على ترتيبه، هل يبدأ بالزهد حتى يصححه، أم بالعلم حتى يرسخ فيه، أم بالعبادة حتى يجهد نفسه، أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته، أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله بيّنوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحها التي يتوصل بها إلى حقيقة الإيمان، وما وصف صاحبه رضي الله عنكم. لا شك أن هذا سؤال عظيم تفرعت عنه هذه الأسئلة، وأصل السؤال هو الإيمان بالله ورسوله. أجاب المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام فقال: اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا. يعني اسم الإيمان يستعمل مطلق ويستعمل مقيد، يستعمل مطلق فإذا أطلق دخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، إذا أطلق الإيمان دخل فيه جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة، هذا إذا أطلق، كما جاء في الحديث السابق الذي ذكرناه أن الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تتراءوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق من المشرق والمغرب، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا إيمان، هذا مطلق، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني هذا الإيمان يدخل فيه أداء الفرائض وترك المحارم والاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله، يدخل فيه جميع ما يحبه الله ورسوله. وأحيانا يأتي الإيمان مقيد ويعطف عليه غيره، فيقول قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعطف عليه العمل يعطف عليه الصلاة، يعطف عليه الصبر. فالمؤلف رحمه الله يقول: إن اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطلة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسمى. وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. يعني هذا هو الصواب، أن الإيمان إذا استعمل مطلقا يدخل فيه جميع ما يحبه الله ورسوله. مطلق هو الذي لم يقيد، لم يعطف عليه غيره، فيشمل جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد كالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والأمر بفعل الخير والنهي عن الشر، كل هذا داخل في أقوال العبد، كل داخل في مسمى. وأعماله الباطلة، الأعمال الباطلة كحب الله ورسوله وخوفه ورجائه والشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والندم والتوبة عند الذنب، وكذلك الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة للرحم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدقة وإحسان إلى الناس وإلى الأرامل والأيتام والمساكين إلى غير ذلك من الأقوال والأعمال، كلها داخلة في مسمى الإيمان إذا أطلق، يدخل فيه جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد من أقوال العبد الباطنة والظاهرة، قول القلب والتصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق والتكلم بالشهادتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشمل أقوال العبد الباطنة والظاهرة وتشمل أعمال العبد الباطنة والظاهرة أيضا، كل هذا داخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق. وهذا هو المؤلف رحمه الله، هذا هو الذي قرره عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا يدخل مسمى الإيمان هو مسمى الدين عند الإطلاق، عند الإطلاق مسمى الدين هو مسمى الإيمان، وهو مسمى البر، وهو مسمى التقوى، وهو مسمى الهدى. إذا أطلق الإيمان شمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أطلق الإسلام شمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أطلق البر شمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أطلق التقوى شمل الأعمال الباطنة والظاهرة. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي قرره عامة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخل في جميع الطاعات الفرائض والنوافل كلها داخلة في مسمى. ويدخل في ذلك، يقول المؤلف، ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وحالا، مثل الصبر. الصبر داخل في مسمى الإيمان، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. كل هذا داخل في مسمى الإيمان. الطاعة لا بد فيها من صبر حتى يؤديها المسلم، والمعاصي لا بد في تركها من صبر حتى ينتهي عنها المسلم، والقدر الذي يقدره الله على العبد لا بد فيه من صبر حتى لا يجزع، حتى لا يتسخط، حتى لا يعمل ما يغضب الله عز وجل في جوارحه أو بقلبه بنفسه، تكون تتألم وتجزع، أو بلسانه يتكلم بما لا يليق، أو بجوارحه كان يتكلم، كان يلطم خده أو يشق ثوبه أو ينتف شعره أو يتكلم بكلام لا يليق أو تجزع نفسه، لا بد من الصبر. الصبر هذا لا بد منه في الأقدار المؤلمة، كما أنه لا بد من الصبر في ترك المعاصي، وكما أنه لا بد من الصبر في فعل الطاعات، وكذلك الشكر لله عند الرخاء أيضا، هذا مقام من المقامات وحال من الأحوال. فالمسلم يكون شاكرا بقلبه، وشاكرا أيضا بجوارحه وبلسانه، بأن يضيف النعمة إلى الله عز وجل، وبأن يعظم الله في قلبه ويعترف لله بالنعمة التي أنعم بهذه النعمة وأنها من الله، ويضيفها إلى الله عز وجل بلسانه، ويستعملها بجوارحه في مرضات الله عز وجل. وكذلك الخوف من المقامات، خوف الله عز وجل، الخوف الذي يحمل الإنسان على أداء الفرائض وترك النواهي، وكذلك الرجاء حسن الظن بالله عز وجل، أن يحسن الظن العبد ظنه بالله عز وجل، ويؤمل الخير من الله عز وجل. والخوف الرجاء لا بد منهما في العبادة. الخوف يحمل الإنسان على فعل الطاعات ويحدوه ويمنعه من فعل المعاصي، إلا أنه لا يصل به إلى إلى إلى إلى القنوط، إلى أن يقنط من رحمة الله، وأن يقنط من رحمة الله عز وجل. لا يحمله هذا على القنوط من رحمة الله عز وجل، ولا ييأس من روح الله، لأنه لأن الرجاء يمنعه، أنه رجاء، كما أنه يرجو الله ويكون رجاؤه لله عز وجل لا يسترسل فيه على المعاصي ويتساهل بالمعاصي، لأن عنده الخوف. فالخوف يمنع الإنسان من التمادي في المعاصي، والرجاء يمنع الإنسان من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وكذلك التوكل من المقامات، على المقامات التوكل على الله عز وجل، وهو تفويض الأمر إلى الله بعد فعل الأسباب النافعة. يفعل الإنسان الأسباب المشروعة التي شرعها الله، ثم يعتمد على الله في حصول النتيجة. وكذلك الخشية وهي أخص من الخوف، وهي خوف مع علم. وكذلك الإنابة إلى الله عز وجل، الرجوع إليه والرجوع إلى الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى، وأن ينيب إلى الله عز وجل ويرجع إليه ويؤوب إليه. والإخلاص كذلك، الإخلاص من أعلى المقامات، وهو أن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، بإيمانه بالله ورسوله، بصلاته، بصيامه، بزكاته، بحجه، يقصد وجه الله والدار الآخرة. كذلك التوحيد والإخلاص. التوحيد هو أن يوحد الله ويخلص له العبادة، والإخلاص هو أن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة. والتوحيد يوحد الله في العبادة والعمل وغير ذلك. فالإيمان بالله، فأصل الإيمان كما سبق هو الإيمان بالله ورسوله، كما بيّن المؤلف رحمه الله في موضع آخر، بيّن أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، وأنه أصل العلم الإلهي. فأما الإيمان الذي هو الإيمان بربوبية الله عز وجل، فهذا أقر به جميع الخلائق. والإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، الإيمان والإيمان بالله ورسوله هو توحيد الله عز وجل، وهو ثالث أنواع: إيمان الذي هو توحيد الربوبية، والإيمان الذي هو توحيد الألوهية، والإيمان الذي هو توحيد الأسماء والصفات. فالإيمان بالله الذي هو الإقرار بالله وربوبيته وأفعاله، وأنه الخلاق الرزاق، وأنه الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت، وأنه الرب وغيره مربوب، وأنه العبد وغيره معبود، وأنه المالك وغيره المملوك، وأنه المدبر وغيره مدبر، هذا أقر به جميع الخلائق، إلا شواذ من المجموعة البشرية، كالقائلين بالصدفة والقائلين والدهريين من الفلاسفة الدهرية والإسماعيلية ونحوهم، وكذلك من كان عنده نفاق من المظهرين للتمسك بالملل. ولكن الاختلاف إنما هو في أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته. أما الإقرار بالله وبربوبيته فهذا أقر به جميع الخلائق إلا الشواذ من المجموعة البشرية من الفلاسفة والدهريين وغيرهم، ممن يقول بالصدفة ومن الطبائعيين وغيرهم. وبين المؤلف رحمه الله في موضع آخر أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو المهم، وأنه لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا تحصل النجاة والسعادة بدون اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الطريق إلى الله عز وجل. ليس هناك طريق إلى الجنة إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، سدة الطرق التي توصل إلى الله إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالطريق الموصل إلى الله هو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وتصديقه في أخباره وتنفيذ أحكامه، اتباع أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا فإن ركن الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. هذا أصل الدين وأساس الملة، وهو ركن الإسلام. الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهاتان الشهادتان ركن الإسلام. ولا يصح إيمان أي عبد، أي عبد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالشهادتين، إلا بأن يأتي بهاتين الشهادتين اللتين هما ركن الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والإيمان بالله ليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار، والإقرار داخل ضمن قول القلب الذي هو التصديق. فالتصديق والإقرار، الإقرار ضمن التصديق، لأن التصديق المجرد لا يعصر الفرق بينه وبين المعرفة كما بيّن المؤلف رحمه الله في مواضع، وهو مذهب الجهمية. الجهمية يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة، فالتصديق المجرد لا يكفي الإيمان، بل لا بد من إقرار القلب واعترافه، وإقرار القلب هو ضمن قول القلب الذي هو التصديق، ولا بد من عمل القلب الذي هو الانقياد، الانقياد حتى يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره، وينقاد للرسول عليه الصلاة والسلام في أوامره. إذا لا بد من أمر، لا بد من تصديق، لا بد من الإيمان بالله عز وجل، لا بد فيه من الإقرار والتصديق، ولا بد من عمل القلب الذي هو الانقياد، لأن إبليس عنده تصديق لكن ليس عنده انقياد، وكذلك فرعون، وكذلك أهل الكتاب ما عندهم انقياد، لم ينقادوا، ما عندهم انقياد، وإن كان عندهم معرفة في القلب. لا بد من أمرين، تصديق وانقياد، كما أن الإقرار بالله تعالى هو الاعتراف به والعبادة له، فكذلك لا بد من الانقياد في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره، وحتى ينفذ أوامره وينتهي عن نواهيه. ولهذا فإن النفاق يقع في الإيمان بالله، ويقع في الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته صلى الله عليه وسلم. والكفر هو عدم الإيمان، وقد يكون معه تكذيب، وقد يكون معه قد يكون الكفر تكذيبا، وقد يكون استكبارا، وقد يكون إباء، وقد يكون إعراضا. فمن لم يحصل في قلبه التصديق والإنقياد فهو كافر. لا بد من أمرين، تصديق وانقياد، فإذا خلا القلب من التصديق والإنقياد فهو كافر. ولهذا فإن إبليس وفرعون واليهود وأبو طالب وغيرهم عندهم تصديق، يعني معرفة في القلب، لكن ليس عندهم انقياد، فلذلك صاروا كفارا، لم ينقادوا لشرع الله ودينه، ولم يقبلوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أمرين، تصديق والانقياد، فمن لم يكن عنده تصديق وانقياد فهو كافر. نعم. أحسن الله إليك شيخ، رفع الله قدرك. ذكرتم لا بد من انقياد القلب ولا يكفي المعرفة فيه، فلو قال قائل أنا أنقاد بقلبي كأعمال القلوب الباطنة، التوكل والخشية وما أشبه ذلك، فهل هذا ينفع دون عمل الظاهر؟ الانقياد إذا انقاد القلب لابد أن تنبعث الجوارح على العمل. الانقياد معناه يكون هناك مع التصديق محبة، محبة في القلب، وهذه المحبة هي الانقياد، هي تبعث الجوارح على العمل، فهما متلازمان. فلا يمكن أن يكون هناك انقياد في القلب إلا وتنبعث الجوارح. إذا حصل انقياد في القلب انبعث الجوارح، أما إذا لم يكن هناك انقياد فإن الجوارح تمتنع، وحينئذ لا يكون هناك انقياد، ويكون التصديق لا يتجاوز القلب، يتجاوز معرفة القلب. وهذه المعرفة موجودة عند إبليس، وموجودة عند فرعون، وموجودة عند اليهود، يعرفون صدق الرسول عليه السلام، ويؤمنون ويقرون بوجود الله، ويعلمون أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث الله بالهدى، ولكن ما عندهم انقياد. قال الله تعالى في كتابه العظيم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده عبد الله بن أبي بن شاب وصاحبه، فقال: لا أترغب، وأبو جهل، فقال: أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ ذكره الحجة الملعونة، هو اتباع الآباء والأجداد في الباطل، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ولم يكن عنده قياد. ولهذا قال وقد قال في قصيدة المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذا ما عنده سمح ولا ما عنده قياد، اعترف بأنه ما عنده قياد، وأنه خاف خاف من القياد، خاف من البلامة، وخاف من السبة التي تجر على أشياخه في المحافل، كما في القصيدة الأخرى قل لولا أن تجر على أشياخنا في المحافل، يعني السبة والعار. فلم يكن عنده انقياد، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك مات على الكفر والعياذ بالله. وقال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، كما ثبت هذا في الصحيحين. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.